سيدتي الجميلة ممكن تسمحيلي أنا دبت بتسبيلة ونهاري بقى ليلي. حبك انتي وسماكي حبيبتي صديقتي الجميلة ممكن تسمحيلي أنا دبت بتسبيلة ونهاري بقى لي.